آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الفرق بين القضية الحقيقية عليكم السلام ورحمة وبين القضية الخارجية. قلنا بالأمس إن انصب الحكم على الأفراد المعينة على الزواج بتعبير أوضح على الزواج زيد عام بك إذا انصب على الزواج اللي هي موجودة هسه أو لا التي توجد في المستقبل. أنا أدري يأتيك ابن في المستقبل تسميه زيد وذات يأتي ابن يسمى عام عليك بذلك فأصب الحكم علينا على زيد وعمر اللي يجون في المستقبل على الزواج المهم الموجودة الآن أو التي تأتي فيما بعد. القضية حينئذ تسمى خارجية. وإن لم أصب الحكم على الزواج بل على عنوان كلي فحينئذ نسمي القضية حقيقية كما إذا هكذا أقول أكرم العالم ما قلت زيد عام لا الحكم أصب على عنوان العالم نسمي القضية حينئذ حقيقية وعلى ذواتنا على العنوان الكلي تسميها قضية هذا للأرض يعني. اليوم أريد نقول هناك فروق بين القضية الحقيقية وبين القضية الخارجية. نذكر ثلاثة فروق. لا. الأول عليكم السلام ورحمة الله. الأول والثاني منهما فروق نظرية لا عملية. يعني في مقام العمل ما تأثر شيء. والفرق الثالث لا إلى أثر عملي. يرتبط بجانب العمل. أما الفرق الأول فهو عن المثال لو كانت القضية حقيقية مثل أكرم العالم فحينئذ لو فرض أني وجدت شخصا جاهلا جاهلا معالم عليكم السلام ورحمة الله فيمكن أن أشير إليه وأقول هذا إن كان عالما فيجب إكرامه إن لو فرض عالما لو قدر عالما وجب إكرامه فالقضية الحقيقية يمكن هذا الشيء. أما في القضية الخارجية إذا فرض على أنه قال أترك زيد عام فهل حينئذ أتمكن أن وكان زيد عام علماء علماء كانوا زيد عام كانوا علماء فهل يمكن أن أشير إلى شخص ثالث جاهل أقول هذا لو كان عالما لو فرض أنه عالما لوجب إكرامه لا هذا حينئذ بعض في القضية الخارجية عليكم السلام ورحمة الله لا يمكن أن أشير إلى الشخص الجاهل ما أقدر أقول هذا يجب إكرامه بالفعل وما أقدر أقول أن يجب إكرامه لو فرض عالم لو كان عالم ثلاث ما يمكن أما أنه ما يمكن أقول هذا يجب إكرامه بالفعل كل ما هو جاهل بس ما يجب إكرامه بالفعل وأما أنه ما أقدر أقول يجب إكرامه لو فرض أنه عالم. ليش ما أقدر أقول؟ يعني الحكم مرتفع لنا مو على عنوان العالم، حتى نقول الحكم منصب على الشخص الذي يفرض عالم على الذات، والذات ليس فيها فرض وتقدير. الذي فيه فرض وتقدير ياخذ العنوان الكل مثل عالم. الآن فيه فرض وتقدير، يعني شو فيه فرض وتقدير؟ يعني أقول لو كان الشخص عالم النجم، ففي العنوان الكلي الحكم يكون منصب علما على ما يفرض أنه عالم، ما يفرض انطباق ذلك العنوان الكلي عالم. أما في القدر الخارجي الحكم على من منصب؟ على الذات، والذات ليس فيها فرض، لا يمكن فيها الفرض والتقدير. فإذا لا يمكن فيها الفرض والتقدير، فإذا ما نقدر نشير إلى الجاهل ونقول هذا لو فرض أنه عالم يجب إكرامه. فالخلاصة في القضية الحقيقية بما أن الموضوع هو ما يفرض أنه عالم، في القضية الحقيقية، في القضية الحقيقية بما أن الموضوع هو ما يفرض أنه عالم، فالجاهل أقدر أقول لو فرض أنه عالم يجب يمكن عالم جاهل يمكن، وإذا فرض أنه عالم يصير فرد من موضوع القضية الحقيقية، لأن موضوع القضية الحقيقية شنو؟ ما يفرض أنه عالم، وهذا قاعد أفرض أنه عالم سيصير مسلم. فأقدر أقول لو فرض عالم. أما في القضية خارج الموضوع جيد وزيد الجزء الذات لا يمكن فيها الفرض والتقدير، فما اقدر اشير الى شخص جاهل واقول لو فرض عالم يجب اكرامه، حتى لو فرضت انه عالم. عليكم السلام ورحمه الله. حتى لو افرض ما يصير مصدر علما للموضوع، لان الموضوع شنو زيد؟ مو ما يفرض انه عالم، موضوع زيد. هذا الموضوع زيد وهو اللي يستفيد فرض وتقدير، فحتى لو صار هذا عالم ليس المصدر، فهذا ما قبول معنا. خمسة هذا صف الأول. فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية مثل أكل العالم نستطيع أن نشير إلى أي جاهل وشنقول لو كان هذا الجاهل عالما لوجب إكرامه. ليش نقدر نشير؟ لأن الحكم بالوجوب إحنا ما كنا منصف على ما يفرض، ما يقدر أنه عالم، لأن الحكم بالوجوب ثلاث إما للطبيعة المقدر، يعني الذي يقدر للشخص الذي يقدر أنه عالم، للشخص الذي يقدر، وهذا مصداقها. وهذا الفرض اللي قاعد نفترضه نقول لو فرض هذا عن قاعد نفترضه افتراض افتراض، اذا تريد تفترضه يكون مصداق المن للموضوع، وبالتالي مصداق المن فيش القضية الحقيقية. فاذا صار مصداق زي يعني انطبق الموضوع، فنقول وكلما صدق الشر صدق الجزاء. الجزاء شنو هو؟ وجب إكرامه. الشرط شنو هو؟ إن كان الشخص عالما، إن كان أكبر العالم يعني معناه إن كان الشخص عالما، إن كان الشخص عالما هذا الشخص. فإذا قاعد أفرض أن هذا عالم، أفرض مجرد صار، إذا تفرض أنه عالم إذا يجب إكرامه، لو فرض أنه عالم يجب إكرامه. وصحيح أقول أن هذا لو فرض أنه يجب إكرامه، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد علينا مو على الفرض، وإنما تعتمد علينا على الإحصاء الشخصي للحاكم. يعني الحاكم هو المولى يحصي ويقول هذه الذات أكرمها، هيك الذات أكرمها، هيك زيت أكرمها، أمر أكرمها، هذه الأكرم، ذول أكرم، ذول علماء السابق. فهو حينئذ أحصى الذوات ورتب الحكم على الذوات، والذوات ليس فيها فرض وتقدير. فما يمكن حين إذن أشير إلى الجاهل وأقول هذا الجاهل لو فرض عالم يجب إكرامه، لأن ما راح يدر مصداق الموضوع، فإن هذا الفرض الجاهل ليس داخلا فيها يعني في القضية الخارجية. لا بالفعل ولا بالفعل يرجع للصغر ولا على تقدير ان يكون حالم. اما الاول فواضح. ليش؟ لان المفروض انه جاء بالفعل الكرام. واما الثاني يعني لو صرفنا عالم ما يجري كرام. ليش؟ فلان القضيه الخارجيه حكم دينا على المنصف على الدوار على دين عام وعلى ما يفترض انه عالم. ليس فيها تقدير واشتراك بل هي تنصب على موضوع ناجز. ناجز عن شنو؟ مو مقدر. القضية الحقيقية الحكم على المنصر على الموضوع المقدر يعني على من يفرض أنه عالم من يقدر أنه عالم. أما إلا الحكم على المنصر على الزاج على زيت على عام على بس مو على موضوع تقدير على موضوع فعل ليس فيه تقدير. فما لي معنى تقول لو فرض هذا عالم أنا ريح. ومن الفروق الدرك الثاني هو انه في القضية الحقيقية الحكم ينصب على عنوان مثل عنوان العالم يو عنوان الانسان يعني اذا اقول يو عنوان عرضي يو عنوان ذاتي. عنوان عرضي مثل عنوان عالم آكل شارد دارس لاحق مثل عنوان عرضية ولا مثل عنوان الإنسان عنوان الحيوان عنوان الشجر عنوان النبات عنوان ذاتي. ليس ما كان غير نقول في القضية الحقيقية الحكم يكون ينطبع لما على العنوان الكلي إما ذاتي إما العرضي. ما تجيب للمولى أكرم العالم اسق النبات أطعم الحيوان ورفع الذات. إحنا الحكم منطقة حيوان كلي فصير قضية حقوقية. أما في القضية الخارجية على من ينصب الحكم؟ على الذات مو على العنوان الكلي على زيد عام هذا الحيوان لا تفج على الذات المعين ائتني بهذا حكم على من ينصب ائتني على الذات المعلمة تصير القضية حينئذ خارجية. فالخلاصة لحد الآن شو تبين؟ في القضية فأنتش وقت ما شفت الموضوع فيه عنوان كلي أخذ فيه عنوان كلي إذن هذه القضية حقيقية. وش وقت ما فرض على أنه أخذ فيه الذات لم يأخذ فيه العنوان فهذه القضية خارجي. ومن اجل ان الموضوع في القضية الخارجية هو الذات دون العنوان الكلي من اجل هذا قلنا بان القضية الخارجية ليس فيها افتراض وتقدير لان الافتراض والتقدير ما يتصور الا وين في العنوان الكلي مثل ماذا انسان مثل حيوان مثل حال هاي يتصور بها التقدير نعم انفر بكون الشخص حال انفر بكون الشيء حيوان يمكن. اما في القضية الخارجية بمعنى موضوع الذات لأجل ذلك قلنا يمكن الفرض والتقدير. ليش؟ لأن الذات تعرف فيها الفرض والتقدير. زيد إذا أخذت الحكم على زيد أكرم زيدا أي فرض وتقدير هنا لا. وإذا فرض أن المولى في القضية الخارجية أراد قيدا مثل الآن أريد أصب أنتكم على زين فإذا أريد أصب على زين القضية شو تصير حينئذ خارجية مو شيء لكن أبو برد قيد وهو شنو القيد أنا أريد إكرام زين ودائما إذا كان متدين إذا كان متدين مثلا أريد أن تكرم أولاد عمك مثلا أولاد العم أريد إكرامهم لكن إذا كانوا متدينين ففي مثل هذا الحال إذا المولى يريد يجعل القضية خارجية يكون هو يروح يتصدى بنفسه إذا أراد القضية خارجية إذا أراد خارجية يعني يصدر حكم على الدوام من دون ان ياخذ اي عنوان كلي. في مثل هذه الحاله يكون هو يصدر نفسه، يعني شو يصدر نفسه؟ يعني يروح يشوف اولاد العم كلهم دول متدينين واجدين بالشهر. فش اقول لك؟ اقول لك ابويا اكرم اولاد عمك فلان وفلان وفلان وفلان. حاطة الشيء تتفرد واحد مو متدين مثل زيد مو متدين والبقيه متدينين. اقول ابويا اكرمهم دول كلهم الا هذا. ففي القضية الخارجية الحكم ينصب على الثاني. وإذا المولى أراد أن يعتبر طيب مثل قيد التغير، أراد أن يعتبر في وجوب الإكرام فهو يكون يصدق نفسه. فإذا صدق نفسه وشاهدوا كل متغيري يقول اكرموا كله، وإذا واحد متدق مو متغير يقول اكرموا كله إلا هذا. أما إذا المولى ما راد يتعب نفسه ويصدق نفسه فشي يقول حين هو ما راد يتعب نفسه يقدر يروح يفعل وكذا زحمة، قال أكرمهم إذا كانوا متدينين إن كانوا. ففي مثل هذه الحالة شو تصير القضية؟ بلحاظ الشرط تصير حينئذ القضية حقيقية، لكن بلحاظ الموضوع تصير قضية خارجية. بلحاظ الموضوع قضية خارجية ليش؟ يعني الحكم علينا المنصرف على الدوام. وبلحاظ الشرط تصير قضية حقيقية ليش؟ لأنه أخذنا عنوان كلي وهو عنوان إنساني المتدين. وإذا أخذنا عنوان كلي قلنا شو لما نأخذ عنوان كلي تصير القضية حينئذ حقيقية. فبلحاظ الشرط تصير القضية حقيقية، وبلحاظ الموضوع تصير قضية خارجية لأن الحكم مصب على الذات المعينة. فإذا اتضح من خلال هذا أنه في القضية أنه في القضية الحقيقية الحكم ينصب على العنوان الكلي إما عرضي ماذا اسمعه، وفي الخارجية ينصب علينا على الذات المعينة الذوات المعينة. وإذا فرض في القضية الخارجية الذي قلنا الحكم ينصب على الذات، إذا فرض المولى يريد قيدا معينا وهو التدين فحينئذ إذا بنفس إذا أراد يجعل القضية خارجية يعني يصب الحكم على الذوات مو على العنوان فيكون هو يصدق نفسه. إذا شافوا كل متدينين يقول اكرموا كل، والقضية خارجية بحتة بحتة صرف. وإذا واحد جاء للعالم يقول اكرمهم إلا هذا، أما القضية خارجية بحتة. أما إذا ما راد هو يصدق فشي يقول اكرمهم ان كانوا متدينين. اذا في الشرط ماذا اخذنا؟ عنوان كلي عنوان التدين. فتصير القضية بلحاظ موضوعها خارجية وبلحاظ شرطها حقيقية. ما انش رفضه هو واقع عليه لا بينه وبين نفسه الزعانة مثلا هذا تعريف او ادرس للجعبه تريد تجعل قضيه خارجيه يعني تصب على الدوام ما تريد تاخذ عنوان كلي فيكون نفسك حينئذ انا مو لازم ادري انا المخاطب مو لازم ادري احنا نحكي نقول المولى لو فرض انه راح يجي يسوي فيكون هو يصدق. ومن الفوارق اقول الفارق الاول والثاني اثنين في النظريات يعني هذا العمل ما من اللي حد الان إن الموضوع في القضية الحقيقية وصف دائما يصير الموضوع وصف عنوان كل عنوان كل دائما يصير بشي إن الموضوع دائما يصير وصف كل يفترض وجوده أصبح الحكم على عنوان عالم لكن يا على عنوان عالم لكن يا عالم المفروض أنه عالم أقول أكبر من عالم مصوري أكبر مهم من يفرض أنه عالم فيرتب عليه الحكم يعني على عنوان كلي. ليش الضوء كان هذا عنوان كلي وصل عربيا في العالم او ذاتيا في الانسان هايويا في الحقيقية. واما الموضوع في القضية الخارجية فهي الذوات الخارجية اي ذات الخارجية عشان يعني من تقدر تحشر القطعات تقول هذا وذات هذا وذات اذا قلت يعني هذا ذات صحيح اذا قلت هذا او ذات يعني معناه انه هذا ذات صحيح لأن الذي يشار إليه ليس إلا الذات بعد وأما الموضوع في القضايا الخارجية فهي الدوائر الخارجية، أي ما يقبل أن يشار إليه في الخارجي بلحاظ أزمة، بلحاظ أحد الأزمنة. لو أقول هذا في الزمان الماضي كان، أو هذا يوجد في الزمان المستقبل، فإذا قلت هذا أو ذا معنى ذلك راح يصير ذا مشار إلى ذا، فإن الذات هي التي يشار إليها، فإذا قريت الموضوع صار القضية خارجية. ومن هنا شوف يعني من أجل أن الموضوع في القضية الخارجية دائما هو الذات، فهو عنوان كلي استحالة التفكير والاستراب فيما في القضية الخارجية. ليش؟ لأن الذات الخارجية اللي نعبر عنها بهذا ونشير لها بهذا وما يقال على هذا التفسير، لأن الذات الخارجية وما هذا التفسير هذا الذي نقول لها وما يقال عنه هذا، ما يقال عنه خارجه نشير له ونقول هذا، وما يقال عنه خارجا شو نقول له هذا، الخارج نقول له هذا. هذا الذات الخارجية ما معنى لتفسير وجوده، التفسير أنه يصبح عنوان الكلي، بل هو محقق الوجود، ليس موجود بعد، لو افترض وعقل على معنى، هو ذي موجود بالفعل، بل هو محقق الوجود، الفعل موجود، فالحكم يصب على ذلك. فإذا فرض أن المولى أراد خير، يعني يريد كل الحكم على الدواء، على ذي الدوحان، لكن إذا كان مبدئيني، فإن كان وصف ما، مثل وصف التغيير، دخيلا في ملاك الحكم، في ملاك وجوب الإكرام، بالقضية الخارجية إذا سمعت خير، ففد المولى نفسه لإحراز وجود ذلك الخير. طبيعي إذا راجيت على القضية الخارجية بعد يكون هو نفسه يصدق، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدينهم دخل في الحكم، فإنه شيء يسوي إذا راجيت على القضية الخارجية يكون هو نفسه يصدق. فإذا جاءهم كلهم كلهم متدينين فإنه تستطيع نفسي لإحراز تدينين، ثم شو يقول؟ أكرم أبناء عمك كلهم إذا شافهم كلهم متدينين، أو إلا زيدا إذا شافهم كلهم متدينين مع زيد، تبعا لما شو وقت يقول كلهم، شو وقت يقول إلا زيد، تبعا لما أحرزهم من تدينهم، إذا أحرزهم كلهم فيقول أكرم أبناء عمك كلهم، إذا جلنا شاب جلهم يعني أكثر متدينين إلا زيد تشيكوا يقول إلا زيد، هذا إذا رجع الصدرية خارجية حتى بلحاظ الشاب. وأما إذا إيش راجبوا أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، إيش قال إن كانوا، يعني هذا في الشرط، في الشرط هذا ماذا؟ عنوان كلي، فقلنا راح تصير القضية بلحاظ الشرط وبلحاظ الموضوع خارجي، فالقضية شرطية وحقيقية، هذا التفسير شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط بحصي، لأنه قد افترض وقدر إن كان، وأما من ناحية الموضوع حيتكون من حدث بعض التفسير فالخارجي، لأن الحكم مصطفى على الثاني لم يقبل العنوان وليس فيه فرض وتخفيف. ومن الفوارق المترتبة، هذا هو الفارق الثاني، أن الوصف الدخيل، هذا الفارق الثالث الذي قلنا إلى أثر عملي، وهو المولى إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، يعني الشرط خضع بنحو القضية، الشرط خضع بنحو القضية حقيقية. فأنا اجيت اطلعت أن هذا في الواقع ليس لمتدينين، هو قال لي أكرم إن كانوا متدينين، أنا اجيت اتحققت شفت هذا ليس لمتدينين، أكرم بعد يوم ما أكرم هذا، ما أكرم الواقع. وأما عبادة القضية كانت خارجية بلحاظ من بلحاظ الشرط أيضا، يعني المولى بنفسه فحص وشاف كلهم دول متدينين، فصدرني حكمه تشبان. أكرم أبناء عمك، أكرم فلانا وفلان وفلان. أنا ما أدري بعض مرات إنسان ما مكلف بشيء لكن تشوفه هو فضولي يصير، رحت بحقت واتهمت أن فلان من دول اللي قال لي أكرمهم فلان غير متدين، بنظري صار غير متدين، أنت غير متدين. شفت في المجلس مثلا تبغي تغير أو غير ذلك، فالمقصود إذا ثبت عندي غير متدين أنه في الواقع غير متدين، فهل يجب علي حينئذ الإكرام أو لا يجب الإكرام؟ إذا تغير قلنا حقيقية لا يجب إكرام، لأن قال لي إن كانوا متدينين. أما إحنا إذا قال لي أكرم فلان فلان، ما قال لي إنسان متدين، هو الأولى فضل ولا أدرى متدين، فضل لي أكرمهم. أنا بعد لازم علي أكرمهم ولا أدري لازم أمسكهم. ليش؟ لأن هو ما قال لك إنسان متدين، حتى أنت تروح تصير فضولي أو تفحم، هو أعرف أنهم دول متدينين، بناء أنهم متدينين، فأكرمهم، قال لك دول أكرمهم اللي في بنائي متدينين أكرمهم. إن كانوا فإذا حينئذ يجب إبقاء مهم. ومن هنا توجد عبارة لطيفة سوف نعرف تفسيرها، وهي أنه في القضية الحقيقية الذي يتحمل إثبات الشرط، من هو الذي يتحمل إثبات الشرط؟ مولى لا العبد. إذا قال إن كانوا متدينين أكرم أي كانوا متدينين، الذي يتحمل أعباء المسؤولية، أعباء مسؤولية إثبات أن هؤلاء متدينين أم لا، لشخص منه هو المكلف. وأما في القضية الخارجية التي يتكلف المسؤولية هو المولى، العبد ما إلى بعد شغل في الموضوع، هذا إلى أثر عملي، هذا الذي قلنا فرق عملي يصير بين القضية الخارجية الحقيقية، هو هذا أنه إن ذكر إن جعل القضية شرطية، إن جعل القضية حقيقية أو قال أكرم العالم، يعني بدل بالمثال ما يأثر، إذا مثل لك مثال آخر قال أكرم العالم، فإذا ثبت عندي هذا مو عالم ولا تبقى، إذا ثبت عالم لا تبقى، الذي يتحمل أعباء المسؤولية منه أعباء مسؤولية الإثبات أن هذا عالم أو لا، والمكلف يكون شخص. أما لو قال لي أكرم هذا وهذا وأنا لا أعرف من يتهمون، واجب إكرامهم يا ولا؟ نعم واجب إكرامهم. ليش؟ يعني المولى ما قال لي إن كانوا علماء يبقى يكرمهم، واجب لا تكرمهم، هو أكثر شخص بنظره أنهم علماء أو كذا فأوجب إكرامهم. ومن الفوارق المترتبة على ذلك، على ذلك أحيانا على كون قضية شرطية حقيقية أو خارجية، وهو فرق العمل، أن الوصف الدخيل في الحكم مثل العالم في باب القضايا الحقيقية، هذا الوصف إذا انتفى بنظري هذا علم ما أفعله يوم الأول يوم الترى علمه ينتفي الحكم. ليش؟ لأنه مأخوذ في موضوعه، هذا الوصف هو وصف العالمين مأخوذ في موضوع الوجود، وإن شئت قلت لأنه شرط أكرم العالم، العالم بمثابة الشرط وجوب الإكرام، نفس بموضوع نفس بالشرط. فإذا كان بمثابة الشرط الحكم ينتهي، الجزاء ينتهي بالإكرام، الشرط ما هو واضح والجزاء ينتهي بالإكرام، الحكم والجزاء خلافا لباب القضايا الخارجية. في القضايا الخارجية إذا قال لي أكرم زيد عام ودول علمهم فانا ما اعلم علم من اول اهل صراح علمهم، فاحنا ما ادري يجب اتباه خلافة باب القضايا الخارجية، فان الاوصاف ليست شروطا وانما هي مثل وصف العارفين، انا اخذ شرط وقال اكرم فين ما ادري ان كان عارف، فهذا وصف العارفين ما اخذ شرط وانما هو امر وانما هي، يعني الأوصاف مثل وصف العالمية وصف التدين غير ذلك، يتفتى المولى لإحرازها، فبناء دول علماء بناء دول متدينين، فتدعوه هذه الامور بعد ما تصدر له وثبت ان هذا عالم او متدين الى ان يقول اقدم هذا وذلك. فاذا هو المولى احرص تدين ابناء العام فاتى بوجوه اكرامهم على نحو القضيه الخارجيه، يعني قال اكرم فلان وفلان وفلان، ثبت الحكم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع بنظرهم متدينين. انا ايش اللي يشوفون؟ وهذا معنى ان الذي يتحمل مسؤوليه تطبيق الوصف على افراده، تطبيق وصف العالمين على الافراد، هو المكلفين في باب القضيه، القضايا الحقيقيه طبيعه الاحكام، في باب الاحكام التي تكون على نحو القضيه الحقيقيه مثل اكرم العالم، هذا الحكم ماخذ على القضيه الحقيقيه، انا المكلف يكون اصدق ان هذا عالم وهو يعني المتصدي. المولى في بعض القضايا الخارجية للأحكام، إذا قال أكرم زيد بعد المتصدي لعلمه أو لتدريب أو لأي رف من الأوصاف، كان هذا حال أو فلين ذا بالمثالية أي رف طرق الواقع له أهمية سأتي السلام دول المولى مصطفي. هذه ثلاثة طرق، وهناك شيء آخر نذكره كتتمة ما مرتبط بالقضية الخارجية والحقيقية، ما إلى ربط، ما إلى ربط بالقضية. فنطلب هذا، نطلب له ارتباط له مستقبل العالمين على الأفراد هو المكلفين في باب القضية قضايا الحقيقية طبيعة الأحكام، في باب الأحكام التي تكون على نحو القضية الحقيقية مثل أكرم العالمين، هذا الحكم ماخذ على القضيه الحقيقيه، انا المكلف يكون اصدق ان هذا عالم وهو يعني المتصدي. المولى في باب القضايا الخارجيه للاحكام، اذا قال اكرم زيدا بعد المتصدي لعلمه او لتدين او لاي وصف من اوصافه، كان هذا او تدين باب المثاليه، اي وصف طرق الواقع له اهميه وتاثير فلا بد والمولى متصدي. هذه ثلاثة طرق، وهناك شيء آخر نذكره كتتمة ما مرتبط بالقضية الخارجية والحقيقية، ما إلى ربط، ما إلى ربط بالقضية. فنطلب هذا، مطلب لا ارتباط له مستقل. ومحصل هذا المطلب هو أن الشخص لو أصدر حكما فقال أكرم العالمين او ائتني بالماء، بالماء هذا اوضح هنا، ما اكو عندنا صورة الماء في ذهني، الصورة الذهنية اللي بيحملها لابد من اقول لك ائتني بالماء، اول مصور انا ما حتى اقول لك ائتني بالماء، ولا اذا ما مصورة ذهني ما اقول لك ائتني بالماء، فنصور الماء اولا، واكو عندنا ماء خارج، فماء خارجي اكو عندنا وصورة ذهنية اكو عندنا علما للماء. السؤال اللي بيريد نطرحه الان ها، لما اقول لك ائتني بالماء هذا ائتني بالحكم، هل متعلق بالماء الخارجي او هو متعلق بالصورة الذهنية للماء، يعني او بتحضير اخر بالماء الذهني، الماء هو ذهني ما صورة ذهنية يعني من باب المثال، هذا تساؤلنا الذي يريد نجاوب عنه الان. كل حكم اصدره المولى مثل ائتني بالماء، هناك صورة ذهنية للماء وهناك ماء خارجي، هل الحكم موجه الى الصورة الذهنية للماء او متعلق بمن؟ بالماء الخارجي. احنا في هذا البحث شفت نجاوب، نقول متعلق بالصورة الذهنية للماء لا بالماء الخارجي، لا بالماء الخارجي. عجيب ليش؟ من جهة انه هذا في بعض الابحاث الآتية ان شاء الله يستفاد منه، يعني من هذا يستفاد من عدة في بعض الأبحاث التي تأتي كما يصبح بعدين إن شاء الله. فائتني هذا الحكم متعلق بالصورة الذهنية، دليلنا على ذلك هو أن الحكم أمر ذهني نفسي. الحكم ذهني هذا مو أمر خارجي، وإنما هو أمر ذهني نفسي في المادي في الكون. والذهني لا يتعلق إلا بالذهن، كيف يتعلق بالخارجي؟ وإلا إذا يتعلق بالخارجي إحنا راح يصير الذهن موجود بالخارج، خارج موجود منه بالذهن، هذا يصير هذا شو يصير هذا. فدليلنا هذا ترى دليل، دليلنا أن الحكم أمر ذهني والماء الخارجي أمر خارجي، وما هو ذهني لا يمكن أن يتعلق بالخارجي، وإلا يلزم صيرورة الذهن خارجي أو الخارج ذهني، وهذا أمر مستحيل. فإذا الحكم وهو يتعلق بالصورة الذهنية للماء. أنت لا بد تقول في نفسك السلام، هذا كلام متين، لكن أنا وجداني بعكس هذا يشوف. بعض مرات إنسان يسمع برهان نفسي لكن يشوف وجدانه ينافي ذلك البرهان. ليش يا برهنان الوجدان وموجود من القبيل وجدان ينافي البرهان؟ شلون وجدان ينافي البرهان؟ أنه الماء اللي بيترتب عليه الأغراض، يا ماء الماء الذهني والماء الخارجي، الماء الخارجي الذي يترتب عليه الغرض، يا غرض مثل رفع العطش، مثل سقي النبات، مثل الوضوء غير ذلك. فمحط الآثار هو الماء الخارجي دون الذهني. فلما أقول لك اعتني، لابد اعتني، وأنا أريد أوجه علما لما هو محل غرضي، الذي يحط الغرضي، والذي يحط الغرضياه هو الخارجي، الماء الخارجي دون الذهني. ما هي معنى أقول لك جيب لي الماء الذهني؟ شوف الماء الذهني هو شنو؟ يرفع العطش، يرويني، يسقي النبات، يوضيني، كلا ثم كلا ثم كلا. فهذا الوجدان ينافي ذلك البرهان الذي يبين لي الجواب. الآن راح أوفق لك أنا بين الوجدان وبين البرهان. الجواب أنه هذه الصورة الذهنية للماء، هذه الصورة الذهنية للماء مرة نلحظها لحاظ بدوي عشوائي ابتدائي، لا نظر تحقيقي تأملي. لما ننظر بصورة الماء بالنظر العشوائي نراها كأنها عين الماء خارجي، فعندما نشوفها عين الماء خارجي، لكن بالنظرة التدقيقية الفاحصة التأملية المتعمقة نراها هي أمر ذهني وليست عين الماء خارج. إذن الصورة الذهنية للماء دعنا نكرر بالنظر العشوائي، وسنعبر عنه بالحمل الأولي، بالحمل الأولي يعبر عنه قديس سره، هي عين الخارج، ترى كأنها عين الخارج. لما أصور الماء كأنه شايف الماء أنا قدامي. شو بس تلاحظ نفسك لما تصور فريد شيء، تصور المسجد كأنه المسجد نفسك قاعد تشوفه قدامك بعيونك قاعد تشوفه. هذا باعتبار أنه بالنظر العشوائي أو بالحمل الأولي الصورة كأنها ترى عين الخارج. أما بالنظر التدقيقي الفاحص نقول وبالحمل الشائع، فنسمي النظرة التدقيقية الفاحصة الآن بالحمل الشائع، والنظرة غير الفاحصة البدوية العشوائية نسميها بالحمل الأولي. ولعل هذا خلاف ما هو مأخوذ في المصطلح المنطقي، المصطلح المنطقي ليس يسمون بعد بطارد حمل الأول وحمل الشائع في هذا المعنى على أي حال. وبالنظرة التأملية هي غير الخارج. فإذا اطلع على ذلك ذلك أقول لما أقول ائتني بالماء الحكم أوجه علما إلى الصورة الذهنية للماء. وأنت قلت الوجدان يلاقي ذلك، لأن الصورة الذهنية ما تلقى على الغرض، ما يحصل بها الغرض. قلت هذه الصورة الذهنية بالحمل الأولي بالنظر العشوائي عين الخارج كله، فكأنما أرى هذه الصورة الذهنية للماء هي عين الماء الخارجي، كأنما أنا إيش أراها فوجه الحكم إليها، فكأنما وجهت الحكم إلنا إلى الماء الخارجي. فالخلاصة باعتبار أن هذه الصورة الذهنية ترى كأنها عين الخارج، صح أن يوجه الحكم إليها بإذن الله، مع أن الماء الخارج هو يصح يحصل الغرض، لكن باعتبار أنها الصورة الذهنية عين الخارج بالنظرة العشوائية، صح أن يقال ويوجه الحكم إليها ويقاتل. هذا ما أفاده قد تسره تبعا لما ذكره الشيخ الأصفهاني، يعني هذه الفكرة فكرة هي موجودة من قبل كثير من العلماء بلس إلى أثر فيما بعد الحق في بحث اجتماع الأمر والنهي. بعض العلماء صوروا أن الأحكام تتعلق بنا، بعض الكفاية في الإسفر بعض الكفاية خراتان بعظمته تتصور أن الأحكام تتعلق بالأمور الخارجية. على أي حال هذا رتب عليه أثر أن في مبحث اجتماع الأمر والنهي ثماني قال بإنجناع اجتماع الأمر والنهي لأجل هذا المبنى، لأجل هذا المبنى، ونحن نقول بجوازه لأجل أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، نقول بالجواز. شو قال هذا إلى أثر يتضح بعدين إن شاء الله. على أي حال هاي الفكرة احنا نقولها في كل حكم، سواء كان ذلك الحكم إنشاء على نحو القضية الخارجية، مثل أكثر زيدة، أكثر زيدة لما نقول الحكم وجه لأصورة، لكن باعتبار أن صورة زيد أي زيد في النظرة العشوائية فأوجه الحكم، وهذا لا في القضية الحقيقية. لما نقول أكثر من عام أوجه الحكم لصورة العام، وسواء كانت القضية إخبارية مثل أقول النار في الموقد، النار حارة، النار محرقة، قضية إخبارية هذا محرقا موجه إلنا إلى الصورة الذهنية للماء مو إلى النار الخارجية، لكن إلى الصورة الذهنية للنار المتحدة بالنظرة العشوائية ويا النار الخارجية. أو كانت القضية ليست إخبارية وإنما كانت إنشائية مثل ما نقول أوقد النار، أوقد إنشاء هذا حكم أوجه إلى النار، إذا يا نار إلى الصورة الذهنية للنار، لكن يا صورة التي هي عين العشوائية متحدة ويا النار ويا ما هو يعني الحرب بناية حاكية متحدة مع الخارج، بهذا الاعتبار أوجه الحكم فكأنما أوجهت الحكم إلى عين الشيء الخارج. وينبغي أن يعلم هذا قلت هذا المطلب ما إلى ربط القضية الخارجية، هذا يكون تحت عنوان مستقل تعلق الأحكام بالصور الذهنية لا بالخارج أو لا بالأمور الخارجية، عنوان مستقل يتبع قلت ما أنا بقول ما صدق. وينبغي أن يعلم أن الحاكم سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا مثل ما تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع هذا هو إخباري، أو كان تكويني إخباري مثل ما الحكم بأن النار محرقة أو أنها في الموقف، ينبغي أن يعلم من أول مشي أن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا موضوع حقيقي للحكم يعني خارجي، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا هذا دليل، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك معنى الحاضر في الذهن، وليس ذلك يعني وليس الحاضر في الذهن إلا الصورة الذهنية، يبقى الصورة الذهنية غير الماء الخارجي، وعلى غرضي يترتب على الماء الخارجي. الآن يريد يوفق بين الوجدان والبطن، يقول وهي يعني الصورة الذهنية وإن كانت مباينة للموضوع الخارجي بنظر، ولكنها عينه بنظر آخر، بنظر ذاك النظر، يا النظر النظر التفتيت الباحث، ولكنها عينه هاي بالنظر العشوائي اللي انت عبرنا عنه من الاول. فانت شلون يا ابو وضحني، فانت اذا تصورت النار كأنما تشوف التصور كأنما النار على تعشوف فبتصورك عجيب، مع انه انا تصورت شلون اشوف النار بعيني كامل. فانت اذا تصورت النار ترى بتصورك نارا، ولكنك اذا لاحظت بنظرة ثانية الى ذهنك وجدت فيه بنظرة ثانية، بحيث النظرة الثانية تكون عدد تفقيقية تأملية بلي مو عشوائية، وجدت فيه لا شفت صورة ذهنية ما اكو نار حقيقية، وجدت فيه صورة ذهنية للنار من النار نفسها. ولما كان ما تبتهم عن الموضوع الخارجي ذات النظر الاولي، النظر الابتدائي العشوائي بالنظر التطوري العبر عنه او بالحمل الاولي او العشوائي ابتدائي كما تقول قول، صح ان يحكم عليه ديما بإعتدال، يعني بما يحكم دائما على ما في الخارج بنفس ما هو ثابت الموضوع الخارجي من خصوصيات، مثل اللام خارجية من خصوصيات ماذا؟ إحراق، فهذا ما أحكم عليه ما بصورة دنيا أحكم عليه بالإحراق، أقول النار كالإحراق المسلم. وهذا يعني أنه يكفي في إصدار الحكم على الخارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر التطوري عين الخارج، يكفي رب الحكم بها وإن كانت بنظرة ثانوية فاحصة وتصديقية أي بالحمل الشائع مغايرة للخارج. فقامنا بعد هذا الشيء تنسيق البحوث، هذا الجفر إن شاء الله الأبحاث الأصولية، هذا توضيح بحث الآن كل شيء نحكي أبحاث أصولية، شنو الحكم، أقسام الحكم،